أحسن الله إليكم، ما الحكم في الصلاة بعد الوتر؟ ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى ركعتين بعد الوتر، أوتر ثم صلى ركعتين، فأخذ منه العلماء دليلا على جواز الصلاة بعد الوتر، لكنها اتفاق وليست بقصد. السنة أن يكون الوتر آخر صلاة الإنسان اتفاقا، مثل أنك أوترت ثم أحدثت قبل أذان الفجر فتوضأت فجئت تصلي ركعتين، نقول لا يمنعك الوتر من الركعتين فتصلي الركعتين، أو صليت الوتر ثم طرأ لك أنك تريد أن تستخير الله في أمر فصليت ركعتين من أجل أن تستخيره، فلا يمنعك الوتر أن تصلي بعده ركعتين. وهكذا لو أنك أوترت ثم ذكرت حاجة أو مصيبة أو شدة أو كربة لك أو لأهلك أو قريبك فصليت تدعو الله عز وجل كشفها أو جاءك خبر بها فصليت، هذا كله لا بأس به، لا بأس أن تصلي ركعتين بعد الوتر، هذا ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل والأكمل تجعل آخر صلاتك بالليل وترا. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.